إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، رحلة تهفو إليها قلوب المؤمنين وتحن لها قلوب الصادقين، حداهم لتلك الرحلة ما ألهب قلوبهم من حنين الشوق ونوعة المحب المعنى والعاشق المغنى. فحثوا الخطى وعجلوا المسير، تحن قلوبهم لتلك الرحلة الإيمانية التي من ذاق حلاوتها ازداد بها ولعا ومحبة وتعلقا، يتحمل في سبيلها المشاق ويهجر لبيب الرقاد ويهجر لأجلها لبيب الرقاد، ويرخص كل نفيس ويبذل كل غال وعزيز. كيف لا يكون حاله كذلك وهي رحلة نادى بها الخليل عليه السلام حين أمره ربه بالنداء فقال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فتساءل الخليل إبراهيم عليه السلام فقال: يا رب، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادوا علينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أن يحج أنه يحج إلى يوم القيامة. فجاء الناس أفواجا إلى البيت العتيق، راجلين وركبانا، وعلى كل ضامر أتوا من كل فج عميق، مهللون مكبرون ملبين: لبيك اللهم لبيك. فما أجمل تلك المواكب فيها تلك الربوع، وما أجمل المجاورة للبيت العتيق في أيام الحج والتشريق. تأملوا رحمكم الله حال الحجيج وهم جموع عند المهم يحرمون ويجأرون إلى ربهم بالتوحيد، يرفعون أصواتهم بشعار الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قد كشفوا رؤوسهم وخلعوا لباسهم وزينتهم، متواضعين لربهم متذللين له. قد تساءل لباسهم وإن اختلفت أعراقهم، فلا فرق في ذاك المكان بين أعجمي ولا عربي ولا أسود ولا أبيض ولا أصفر ولا أحمر إلا بالتقوى. فكم من مهم بالحج هو في نظر الناس من الشرفاء والكرماء والنبلاء، ولكنه عند الله من الخاسرين. فإذا قال لبيك اللهم لبيك، قيل له ما لبيك ولا سعديك. وكم من أشعث أغبر مدفوع بالأبواب محتقر عند الناس، إذا أهل بالتوحيد فتحت له أبواب السماء وكتب من المقبولين وصار عند ربه من الفائزين. هؤلاء الحجاج فارقوا أوطانهم وهجروا أهلهم يؤمنون مغفرة ربهم ويرجون جنته ويخافون عذابه، تكبدوا مشاق الطريق وقلة الريق وعناء السفر حتى شتت رؤوسهم واغبرت أقدامهم وكلت نفوسهم وبلغ بهم التعب كل مبلغ حتى كادت أرواحهم أن تنقطع. فإذا أبصروا البيت العتيق وتراءت لهم منائره بعد طول غياب وفراق، فإذا بالتعب يسير نشاطا والملل يوسعه ينقلب حبا وشوقا والتواء، وإذا بدموع الفرح تنهمر وأصوات التلبية ترتفع وتزنجر. فكأنهم لم ينصبوا قط، فالشقاء قد ترحل عنهم برؤية بيت ربهم. يقول أحد الصالحين وقد كتب رحلته إلى الحج: ودخلنا مكة حرسها الله في الساعة الأولى من يوم كذا وكذا، والأصوات تصك الآذان بالتلبية من كل مكان، والألسنة تضج بالدعاء وتبتهل إلى الله بالثناء، فتارة تشتد بالتلبية وآونة تتبرع بالأدعية. فيا لها من ليلة كأنها في الحسن بيضة العقر، فهو عريس ليال العمر وبكر بنيات الدهر، إلى أن وصلنا إلى حرم الله العظيم ومبوأ الخليل إبراهيم، فأنفينا الكعبة الحرام عروسا مجلوة وبوفود الرحمن محفوفة. وإن للبيت الكريم هوله يشعر النفوس بالذهول ويطيش الأفئدة والعقول، فلا تبصر إلا لحظات خاشعة وعبرات هامعة ومدامع باكية وألسنة إلى الله عز وجل بارعة داعية. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك يا عباد الله، نعم هناك، حين يجتمع الحجيج بعرفة في مشهد عظيم وموقف رهيب، الناس فيه بين باك على خطيئته ومعترف بذنبه وسائر لربه، يلذون بالدعوات وينشدون الحاجات ويؤمنون من ربهم الآتيات. فسبحان من وسع سمعه الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، فلا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، فيسمع داعيا ويجيب سائلا ويغيث ملهوفا ويفرج عن مكروب. وبيناهم على تلك الحال في عرفة، إذ بالجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه يدنو من أهل الموقف وينظر إلى السماء الدنيا فيباهي بهم ملائكته، ثم يقول جل جلاله: انظروا إلى عبادي شرساً غبراً جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي ثم يقول سبحانه أشهدكم أني قد غفرت لهم. فكم في ذاك الموقف من عتيق من النار وفائز بالجلال محبوب لدى الرحمن. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، لأنه ليدل يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أخرجه مسلم. وذكر أن الفضيل بن عياض رحمه الله نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوا ذلك أكان يردهم؟ فقيل: لا. فقال رحمه الله: والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بذلك. فيا الله، فيا لله، ما أسعد أهل الموقف بهذه المنحة الربانية والعطية الإلهية الهنية. فيرجع المقبول الموفق من حجه كيوم ولدته أمه قد تجافت عنه الذنوب ومحيت عنه الخطايا، بل من كان حجه مبرور فليس له جزاء عند ربه إلا الجنة. كم من محروم من هذه النفحات قد أقعده فرض عن فرضه شيطانه، أطاع نفسه واتبع هواه فقادته لحتفه وخسرانه، لم تتباعد عنه الشقة ولم يقعد معدف أو فقر، ولكنها النفس الأمارة بالسوء. كم من مسلم في بقاع الأرض يبكي حرقة يريد الحج ورؤية البيت فلا يجد ما يحمله ويبلغه بيت ربه، إذا ما ذكرت عنده الأماني فليس عنده غير أمنية واحدة، وهي أن يقضي حجه ويملأ عينه من بيت الله الحرام. وأنت أيها المغبون المحروم تمر عليك السنون تلو السنون وما زلت قاعدا لا تحج، أتدري كم بقي لك من عمرك؟ أيسرك أن تلقى الله وأركان الإسلام عندك ناقصة من خلوة؟ فبادر يا رعاك الله، فإن الحج واجب على الفور ولا يجوز تأخيره إلا لعذر شرعي. ولقد كان السلف رحمهم الله يستكثرون من الحج والاعتمار. فهذا عمر رضي الله عنه حج بالمسلمين مدة خلافته كلها حتى مات إلا مرة واحدة لم يحج. وكان ابن عمر لا يفوت الحج في كل عام، وكان كثيرا عمر. قال نافع مولاه: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة. وقال سعيد بن المسيب: حججت 40 حجة. وأما البيت عمرو بن ميمون 60 مرة ما بين حجة وعمرة يأتي إليه من الكوفة. وكذا سافر الأسود بن يزيد النخعي من الكوفة للحج والعمرة 80 مرة. وقال سفيان بن عيينة: شهدت 80 موقفا. وعن مكي بن إبراهيم قال: قطعت البادية من بلخ 50 مرة حاجا. وعن الحسن بن عمران بن عيينة وهو ابن أخي سفيان بن عيينة قال: حججت مع عمي سفيان آخر حجة حجها 97 ومئة. فلما كنا بجمع وصلنا استلقى على فراشه ثم قال: قد وافيت هذا الموضع 70 عاما، أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحييت من الله بكثرة ما أسأله ذلك، فرجع فتوفي في تلك السنة، فأين أنت يا عبد الله من هذا؟ وقد أنعم الله عليك ويسر لك السبيل ووطأ لك الحال وهون عليك نصب الحج، فبادروا بالحج رحمكم الله، واعزموا على المضي مع الوافر الحجيج، فإن العمر قصير والزاد قليل والذنوب قد أطبقت والفتن قد أحدقت، فأعد العدة قبل المقلة، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، بعد أيام قلائل نستقبل العشر الأول من ذي الحجة، وهذه العشر المباركة هي أفضل أيام العام، وذلك لاجتماع أمهات العبادة فيها، فالعمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها، فالصلاة والدعاء والصدقة والجهاد وقراءة القرآن وذكر الله تعالى وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من القربات هي في عشر ذي الحجة أفضل منها في غيرها. بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والدارمي واللفظ له. هذه العشر المباركة أقسم الله عز وجل بها تشريفا لها وتعلية من شأنها، فقال سبحانه: والفجر وليال العشر والشفع والوتر. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من ذي الحجة. في العشر المباركة يا عباد الله يشرع التكبير والتهليل والتحميد، ويسن رفع الصوت بذلك، بما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. قال البخاري رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، فحري بالمسلم أن يشكر الله تعالى على فضله وفضل العمل الصالح فيها وهي أيام القلائل، وأن أن يشكر ربه على ما شرع فيها من أمهات العبادات والأعمال الصالحة، وأن يشكره عز وجل على بلوغها وهو في أمن وعافية، وهو قادر على الاجتهاد فيها بما يرضي الله تعالى. ومن دلائل الشكر فيها حبس النفس على الطاعات ومجانبة المحرمات. ومن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ثم صلوا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وأن معهم بعفوك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في بورما، اللهم كلهم في بلاد الشام، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم تول أمرهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وانصر مجاهدهم وآو غريبهم وشريبهم وأمن خائفهم وأشبع جائعهم. اللهم عجل لهم بالفرج والنصر والتمكين. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكف إخواننا في بلاد الشام شرهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم سلط بعضهم على بعض، واجعلهم غنيمة باردة للمجاهدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، وعز فيها أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، نسألك اللهم أن تنفس كرب المكروبين. اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.